بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في أثناء كلامه على الحديث الحسن، قال: قال الشيخ. إذا هنا ذكر كلمة الشيخ فالمراد بها الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال الشيخ هو قسمان، يعني الحديث الحسن قسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. طيب، سبق لنا أن ذكرنا أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى حصر التعريفات للحديث الحسن، فوجد أن هناك تعريفا للخطابي، وأن هناك تعريفا للترمذي، ورحمه الله تعالى فوجد أن هذه التعريفات بينها نوع من الإغلاق، مغلق الفهم التعريفات مع بعضها، لذلك فإنه اجتهد رحمه الله تعالى فقسم الحديث الحسن إلى قسمين: قسم يتنزل على كلام الإمام الخطابي، وقسم يتنزل على كلام الإمام الترمذي. ثم جاء بعده الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فسمى ما نزله ابن الصلاح على كلام الخطابي سماه الحسن لذاته، وما يتنزل على كلام الإمام الترمذي سماه الحسن لغيره. وعلى هذا درج العلماء بعدهم رحمهم الله تعالى. إذن هذان القسمان اللذان يذكرهما الإمام النووي رحمه الله هما اجتهاد من الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ليجمع كلام الأئمة قبله في الحديث الحسن، لكن هذا لم يروي غليل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، لم يجد في هذه التقسيمات شيئا يشفي، لذلك قال في له كتاب صغير سماه الموقظة. الموقظة هو مختصر من كتاب الاقتراح، الاقتراح في بيان علوم الاصطلاح للإمام الحافظ المجتهد ابن دقيق العيد. الاقتراح مختصر من مقدمة ابن الصلاح. إذن الموقظة هي مختصر ابن الصلاح، لكن اختصارات هذه بخلاف اختصار الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي يحافظ ما أمكنه على عبارات الأصل ولا يتدخل كثيرا، وتدخلات الإمام النووي محصورة بقوله قلت والله أعلم، يعني يقول في أول ما يتدخل به قلت، وفي آخره والله أعلم. أما الإمام المجتهد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فهو إمام ناقد حاز الإمامة في أكثر من فن، يعني ليس مختصا بالحديث وحده أو بالإصطلاح وحده. الإمام ابن دقيق العيد من كبار الأئمة الفقهاء المجتهدين، فاختصاره لمقدمة ابن الصلاح هو اختصار بحيث أنه يعني سرى أو مشى على ترتيبه، لكن وضع فيه نظراته وآراءه في هذا العلم. وجاء بعده الإمام الذهبي أيضا فلم يكن في اختصاره مقلدا، وإنما وضع أيضا نظراته وآراءه في هذا، فيقول في الحديث الحسن: وقد قلت لك من مزية أسلوب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه يناقش قارئه، فتشعر أن هناك روحا بينك وبينه، لا يكتب الكتاب العلمية المجردة أو المغفلة من أبعاد الزمان والمكان. كتابات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تتميز بأن فيها خطابا للقارئ، وهذا الأسلوب أسلوب قديم، هو أسلوب الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وهو أسلوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته على صحيحه، وهكذا كان كثير من السابقين رحمه الله تعالى لا توجد في كتاباتهم أو لا يوجد في كتاباتهم الجفاف في الأسلوب، إنما هو أسلوب يجذب القارئ ويجعله يتابع مع المصنف. فقال رحمه الله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. قصر سنده قليلا، هنا المشكلة تكمن في أن علوم الحديث ليست أرقاما. من أراد أن ينزل علوم الحديث في أرقام، أرقام إيش يعني أرقام؟ يعني أن الحديث إذا كانت مرتبته مثلا 79 من 100 يكون حسنا، صارت مرتبته 80 يصير صحيحا، هذه أرقام. لا يوجد في علوم الحديث أرقام، علوم الحديث هي أمور تدرك بالملكة المبنية على فهم قواعد هذا العلم وضوابطه. يعني هنا يأتي ما يسمى الخبرة. الخبرة هذه ليست عبثا، هي خبرة مبنية على علم وعلى دراية، لكن تنزيلها على الأرقام أمر صعب. في العصور المتأخرة ساد الأجواء العلمية الحرص على الرقميات في الأشياء، يعني على الضبط الدقيق جدا. هذا الضبط الدقيق لا يكاد يتيسر في كل العلوم، إذا مشى في النحو، في اللغة، في علوم الآلة يعني المحضة، فلا يمشي في علوم كهذه. لم يكن الأئمة رحمهم الله أئمة هذه العلوم على هذا المشرب من التدقيق المنطقي. يعني عبارات الأئمة رحمهم الله تعالى ليست على ما يسمى صناعة الحدود والتعريفات. مثلا الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نحن نستطرد هذه فوائد علمية، يعني لو خرجنا عن مبحث الحديث الحسن، لكن فوائد تنبهنا وتوقفنا كيف نتعامل مع كلام الأئمة رحمهم الله تعالى وكيف نفهمه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما عرف الصحابي قال: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا، لا تظن أيها طالب للعلم أن من جاء بعد البخاري بقرون وقال الصحابي من لقي، لا تظنه أعلم من البخاري أو أفهم من البخاري أو أنه يعني فطن لما لم يفطن له البخاري. البخاري لما قال الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سامعه أنه يريد من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يأتي أحيانا كما قلنا من يتتبع هذا الأرقام يقول: من رأى، طيب عبد الله بن مكتوم ليس صحابيا على هذا التعريف. العربي صاحب السليقة لما يسمع قول البخاري الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبعد عبد الله بن أم مكتوم، لكن من يقف على الألفاظ ويكون عقليته على قوالب الألفاظ فقط يقول لك هذه العبارة تخرج عبد الله بن أم مكتوم، هذه العبارة تدخل أبا جهل. أبا جهل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رآه. لذلك يشترط هؤلاء التعابير الدقيقة جدا. ومن هنا التعريفات القديمة لم تكن على صناعة الحدود والتعريفات، فاجتهد الإمام ابن الصلاح رحمه الله في ذكر هذين القسمين. ثم قال الذهبي رحمه الله: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. أن يكون قاعدة تجمع كل الأحاديث التي وصفها الأئمة السابقون رحمهم الله تعالى وصفوها بالحسن، لا تطمع بأن تكون لها قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، تردد فيه الحفاظ. هذا كما قلنا الأمر ليس أرقاما، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. قد يحكم الناقد على حديث بأنه ضعيف، فبعد مرور الأيام يظهر له طريق آخر يقوي الحسن من مجرد الضعف ويرفعه إلى الصحة، أو عفوا يرفعه إلى الحسن، ثم يظهر بعد ذلك بأسانيد أخرى ترفع الحديث إلى الصحة. هذا تدرج من أو انتقل من الأدنى إلى الأعلى. وقد ينظر الناقد في الحديث فيرى أن سنده صحيح، ثم يطلع على أسانيد أخرى فيجد أن هذا الحديث معل، وأن هذا الإسناد الصحيح مقلوب من إسناد سقيم، فيعلم عندئذ أن حكمه على الحديث بالصحة غير مستقيم. لذلك يختلف اجتهاد الناقد الواحد على الحديث، ومن باب أولى أن يختلف اجتهاد جماعة من النقاد. ثم قال رحمه الله: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح. لما كان الفصل بين الصحيح وبين الحسن أمرا قد يكون فيه نوع من الغموض، لم يفرد جميع العلماء الحديث الحسن بنوع على حياله. الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث لم يفرد نوعا للحديث الحسن، وعرف أن ذلك من اختياره، أنه لا يوجد عنده حديث يسمى حديث حسن، وكذلك اختيار شيخه الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى وشيخ شيخه الإمام ابن خزيمة. هؤلاء الثلاثة الذين صنفوا في الأحاديث الصحيحة، الإمام ابن خزيمة صنف صحيحا، والإمام ابن حبان صنف صحيحا، والإمام الحاكم جمع المستدرك على الصحيحين. فهؤلاء أدخلوا في مصنفاتهم الحسن إلى جانب الصحيح، لأنه كما قلنا ليس عندهم تفريق بين الحسن والصحيح. طيب، ما الفائدة من هذا التقسيم إذا كان الحسن كالصحيح في الاحتجاج به؟ الفائدة ذكروا عند التعارض أنه يقدم الصحيح على الحسن، لكن يرد على هذا أن الصحيح في ذاته صحيح أيضا على مراتب، فعند التعارض يقدم أصح الصحيح على الصحيح، فلا يظهر وجه يعني قوي جدا لتسويغ إفراد الحسن عن الصحيح. على كل، العلماء قد أفردوه ودرجوا على ذلك منذ زمان ابن الصلاح وإلى الآن. وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن لشذوذ أو علة. الحافظ الناقد يتورع، فهو لما يكون أمام إسناد معين ويحكم على الحديث نظرا لهذا الإسناد فهو يتورع في العبارة، فيقول صحيح بهذا الإسناد، حسن بهذا الإسناد، ولا يسوغ أن يطلق على المتن بأنه حسن أو صحيح لعدم استفراغ الوسع في جمع طرقه وتتبع رواياته ومتابعاته وشواهده. فهذا من ورعهم رحمهم الله تعالى. إذن ينافي هذا الورع أن آتي إلى إسناد واحد فأعبر عنه حديث صحيح، أو آتي إلى إسناد واحد فأعبر عنه بحديث حسن. هذا ينافي ورع هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى الذين كانوا يستعملون هذه العبارة خشية أن يكون للحديث طرق أخرى لم يطلعوا عليها ولم يصل علمهم إليها. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد، يعني كالإمام الحافظ ابن حجر أو كالإمام العراقي رحمه الله تعالى أو نحو هؤلاء من الأئمة الذين يظن بهم أنهم رضي الله تعالى عنهم استفرغوا الوسع في تتبع الطرق والأحاديث، فإذا عبر أو اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه. طيب لماذا يعدلون إلى هذه العبارة دون قولهم حديث صحيح أو حديث حسن؟ هذا العدول من باب الورع ومن باب الحيطة، وهذا من الفقه في النفس، فقه النفس، أن العالم مهما بلغ من العلم يضع مجالا أو لا ينسى أنه بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم يبقى في ذهنه أنه بشر، بمقدار ما يستحضر الإنسان هذا يكون على قدر من التواضع ومن معرفة النفس. فتأتي هذه العبارات التي نقلت عنهم رضي الله عنهم: كلما ازددت علما ازددت يقينا بجهلي، هكذا رضي الله تعالى عنهم. أما إذا كان كلما ازداد الإنسان علما شمخ بأنفه فهذا مدارج الفراعنة وليس مدارج السالكين وليس مدارج الصالحين. فإذا يتورع العالم العامل بمثل هذه العبارات حتى لا يكون لكلامه تحكم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يخاف لما يقول صحيح حسن هذا حكم على من؟ هذا حكم على كلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما بلغ الحافظ من المرتبة يرى نفسه أقل من ذلك أن يتحكم أو يحكم على كلام ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستعمل عبارة حسن بهذا الإسناد، إسناده حسن، يعني أنا أحكم على ماذا؟ على ما بين يدي، ولا أتألى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه. وأما قول الترمذي وغيره، غيره لم يذكره لقلة ذلك، يعني هذه العبارة أكثر ما نقلت عن الترمذي رحمه الله تعالى، وأما غيره فربما نقلت مرة مرتين 15 ضمن عدد قليل لا يعد كثيرا. فمعناه روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسنة. هذا اقتصر الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجواب. هذه المسألة قيل فيها يعني أقوال كثيرة، قيل فيها أقوال كثيرة بلغت 10 قولا، وغالب هذه الأقوال يعني قد يصدق على مجموعة من الأمثلة، وتأتي أمثلة ينقدح أو ينخرم فيها اضطراد هذا الجواب. فمثلا لما يقول حسن صحيح معناه روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن، هذا حكم عقلي. إذا أتينا إلى الأمثلة نجد أحاديث لم تروى إلا بإسناد واحد، نجد أحاديث يقول فيها الترمذي حسن صحيح غريب، نجد أحاديث يقول فيها الترمذي حسن صحيح لا نعرفه يروى من غير هذا الوجه. إذن كيف روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسن؟ إذن هذا الجواب وإن صدق على مجموعة كبيرة من الأحاديث تأتي بعض الأمثلة فتقدح فيه. الإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله ذكر جوابا آخر وأنه الحسن اللغوي، أن هذا الحديث حسن. طيب، كل الأحاديث حسنة بهذا الاعتبار، بل بعض الموضوعات التي معناها جميل. طبعا كل كلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل، لكن ليس كل كلام جميل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل كلام النبي عليه الصلاة والسلام حسن، لكن ليس كل كلام حسن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجواب أيضا يعني تدخل فيه الأحاديث الموضوعة والضعيفة والواهية والحسنة والصحيحة، فلا يصلح هذا جوابا عن تصرف الإمام الترمذي في كتابه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ركب جوابا من جواب الذي ذكر هنا، واحترز فيما كان متفردا، فقال: إذا تعدد الإسناد فالحكم باعتبار إسنادين، يكون أحدهما صحيحا ويكون الآخر حسنا. فكأن الترمذي يقول هذا حديث حسن وصحيح، حسن وصحيح. ومن أجل أن لا يعترض أن هناك أحاديث لا يوجد لها إلا إسناد واحد، قال: هذا لاختلافهم في الحكم على نقلته، فيكون المعنى هذا الإسناد حسن أو صحيح. هو حسن عند بعض العلماء، صحيح عند بعضهم. ربما يأتي رجل أو ناقد أو باحث فيقول: قد وجدنا أحاديث انفرد إسنادها ولا اختلاف في ناقلها، فما الجواب؟ إذن الجواب لا يكون بالتقسيم العقلي، الجواب لا يكون بالتقسيم العقلي. كما قلنا، نحن لسنا أمام أرقام، فماذا نفعل؟ على طلاب العلم المجدين النابهين أن يجمعوا المواضع التي قال فيها الترمذي حسن صحيح غريب، وأن يتتبعوا طرقها، وأن ينظروا فيها، ويستنبطوا القاسم المشترك بينها، ويفعل ذلك في كل الألفاظ التي أطلقها. هذا الأمر لا أعلم أن أحدا قام به، رغم أنه ألف في الترمذي رسائل علمية كثيرة وكتب كثيرة، لكن العمل الاستقرائي ما قام إلى الآن. لذلك إياك أن تصغي إلى من يقول لك إن علم الحديث قد نضج واحترق. أين النضوج هنا؟ إذا كان مصطلح الترمذي لم يتحرر إلى الآن، فأين هذا النضوج؟ الظاهر أنه النار ما أوقدت تحت القدر بعد. الكلام الذي ذكره العلماء رضي الله تعالى عنهم جميعا هو كله ممكن أن نفهمه باعتبار تقسيم عقلي واحتمالات عقلية، وهي كما قلنا إن صدقت على أمثلة كثيرة فهي تنخرم ويقدح فيها بمثال واحد. إذا مثال واحد خالف القاعدة نقضها، انتقضت القاعدة، ما عادت قاعدة مضطردة. فنستحث همم إخواننا طلاب العلم أنه مثل هذه الأشياء يكون الحكم عليها بالاستقراء، باستقراء المواطن وتحقيقها والنظر في القاسم المشترك بينها. القاسم المشترك يعني الأمر الذي تتفق الأمثلة على وجوده فيها. بمثل هذا نخرج بنتيجة، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما تقسيم البغوي. الإمام البغوي رحمه الله تعالى صاحب كتاب مصابيح السنة، فمصابيح السنة كتاب استفاده من الكتب الستة وجعله على أبواب، وقسم الأبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان، مريدا بالصحاح ما كان في الصحيحين بخاري ومسلم، ومريدا بالحسان ما كان في السنن الأربعة. هذا مصطلح غريب عن علم الحديث، لأن السنن الأربعة يوجد فيها الصحيح ويوجد فيها الحسن ويوجد فيها الضعيف. لذلك قال: وهذا الكتاب مصابيح السنة هو أصل الكتاب الذي اعتنى به علماء المشرق الإسلامي، يعتنون جدا بكتاب مشكات المصابيح. مشكات المصابيح مأخوذ من كتاب المصابيح. فقال الشيخ رحمه الله: وأما تقسيم البغوي أحاديث المصابيح إلى حسان وصحاح مريدا بالصحاح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيحة والحسن والضعيفة والمنكر. جاء بعض العلماء من باب التنكيت على الإمامين ابن الصلاح والنووي، قالوا: لا مشاحة في الإصطلاح، الرجل بين اصطلاحه في أول كتابه فلا مشاحة فيه، لا خلاف. أيضا هناك قواعد تطلق أحيانا وكأنها مسلمات، هناك قواعد ليس فقط في أمور العلم وأمور الدين، حتى في أمور الحياة تطلق قواعد إطلاقا عاما حتى تصير كأنها يعني كأن لها قوة النص الشرعي. إنه لا مشاحة في الإصطلاح، نعم لا مشاحة في الإصطلاح، لكن لا في مقاومة إصطلاح، لأنه هذا يؤدي بالناس بعد ذلك إلى السفسطة. إذا كل واحد يقول: أنا لا أريد هذا، أنا أصطلح لنفسي هذا، إذا ما في قاعدة تصير اللغات أيضا ما يتفهم الناس فيما بينهم، كل واحد يعبر على مراده. لا مشاحة في الإصطلاح يعني إذا اصطلح إنسان وجماعة معينين على شيء بعيد عن اصطلاح غيرهم لا ضير. أما في ذات الأمر أو في عين المسألة أو في دقائق مسائل علم معين نأتي باصطلاح يخالف ما اصطلح عليه أهل هذا العلم أهل هذا الفن، هذا بلبلة فيها مشاحة. فلا يحسن في علوم الحديث أن يأتي إنسان باصطلاح خاص ينازع به الاصطلاح الذي يعرفه الناس جميعا، بل ربما أحيانا استعمال الأصل اللغوي يكون فيه إشكال. يأتي إنسان مثلا يقول لك أنه الصلاة في اللغة الدعاء، أنا أريد أستعمل الصلاة بمعنى الدعاء، أريد أفهم الأحاديث النبوية اللي وارد فيها كلمة صلاة بمعنى دعاء. يا أخي هيك اللغة، لا خلاص أنت اصطلحت أن الصلاة أفعال مخصوصة، أنا هيك فهمان. هذا إيش يؤدي؟ يؤدي إلى السفسطة. إذن لا مشاحة في الاصطلاح هذا كلام إجمالي لا يقال في كل موطن. ثم قال رحمه الله تعالى: فروع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.